فدخل الآخر وقال أنا أشتريها منك بمليون وهو 100,000، أشتريها منك بمليون و200، أشتريها منك بمليون ونصف، أشتريها منك بمليونين. هذا في حال الركون. في حال الخيار مجلس نفس الشيء، يقول له أشتري منك أرضك الزراعية مثلا ب100,000، فركن إليه. فجاء في حال خيار من أهل العلم من يجعله خاصا بخيار مجلس، ومنهم من يجعل خيار الشر، خيار الشر كان يجعل له خيار مدة معينة 3 أيام أو أسبوع، فيأتي ويدخل عليه صفقة غير الصفقة التي رغبها، أو يطمعه بثمن وسوم أغلى من الثمن الذي أعطاه المشتري. كل هذه الصور تعتبر داخلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه وعن سوم الرجل على سوم أخيه. وللعلماء وجهان في قوله على بيع أخيه، منهم من قال هذا خاص بالمسلم فلا يلتحق به الذمي، ومنهم من قال إن قوله على بيع أخيه خرج مخرج الغالب ولم يعتبر مفهومه، فلا يبيع على بيع المسلم ولا على بيع الذمي. وفقه المسألة راجع إلى النهي، هل هو خوف فساد الأخوة بين المسلم وأخيه وهذا المعنى غير موجود في الكافر، أم هو لحق التعاقد بغض النظر عن كون العاقد مسلما أو كافرا؟ يعني للشريعة، نظرت الشريعة إلى احترام العقود، فإذا وقع عقد بين رجل ورجل لا يأتي بين اثنين، لا يأتي ثالث ليفسد ما بينهما بغض النظر عن كونه مسلما أو كافرا. وعليه فقالوا إنه على هذا الوجه يدخل فيه غير المسلمين، وأما على الوجه الآخر فيجوز أن يبيع على بيع الذمي، وإذا وجد مسلما من يريد أن يشتري من الذمي فيأتي هو ويبيع سلعته بأقل على المسلم، وإذا وجد ذميا يريد أن يسوم شيئا سام أكثر من سوم الذمي، الأول باع على بيعه والثاني سام على سومه، أو اشترى شيئا فيشتري في السوم بأغلى من القيمة التي يسوم بها الذمي. قال رحمه الله: وعن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسارا. أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا وأحسن الله ختامك وغفر الله لك ولديك وجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: اللغذية المعلبة كالأجوان ونحمها وكذلك البطيخ ونحمها ليست مجهولة، فكيف يصح بيعها وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كل المغلفات إذا وضعت عليها أوصاف وتميزت بهذه الأوصاف ولم تختلف عن هذه الأوصاف صح البيع وجاز. فمثلا جبن يكتب عليه نوعه هو بقري أو غنمي، وتكتب صفاته التي لا بد أن تعرف عن الغلاف، هذا الشرط الأول أن يكون موصوفا. ثانيا أن لا يختلف ما بداخله عن هذا الوصف، فإذا وصف وصفا يتميز به وتزول به جهالته ولم يختلف المبيع عن الصفة صح البيع وجاز، والله تعالى أعلم. سواء في الجبن أو غيره، كثير من أشياء الآن إذا وصفت وصفا كاملا أو وصفا يعني تزول به الجهالة صح بيعها بشرط أن يتفق ما بداخلها مع تلك الصفات، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. إذا وجد أن المكتوب شيء ووجد اختلاف بأي كلمة فإنه يكون له الخيار، يقال له أنت بالخيار، إن شئت ترضى وإن شئت تفسخ العقد. إذا اختلف خيار الرؤية من أشياء الغائبة بيعة بالصفة، لأن الذي في داخل الغلاف غائب في حكم الغائب وإن كان حاضرا في مجلس العقد لكنه مغيب، فإذا اختلف عنه كان له الخيار، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ حسان يقول: أشكل علي الجمع بين قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وجزاكم الله خيرا. لا إشكال الآية الأولى ثم تسألنا يومئذ عن النعيم خبر أخبر الله عز وجل فيها عن محاسبته لعباده سبحانه وتعالى عن كل ما يكونون فيه ومن ذلك ما يتنعمون به من الطيبات كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل حائط الأنصاري فأكل منه من رطبه وتمره وبصره ثم شرب عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ثم خرج فقال والله لتسألن عن نعيم يومكم هذا. وهذا سؤال النعم، والدواوين تنشر للعبد يوم القيامة فيها ديوان النعمة هل شكرها، وديوان لحق الله عز وجل عليه، وديوان لحقوق العباد والمظالم التي له عليه. فديوان النعم هو الذي أشار الله إليه بقوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، حتى الغطاء تغطي به رأسك والفراش تفرشه تحت قدميك يسألك الله عن نعيمه، وبرد جنبك تسأل عن برد جنبك وأن تضع جنبك على اللحاف، ونعومتي ولذتي يسألك الله هل ذكرته وشكرته، هل شكرته بجنانك حينما اعتقدت أن الفضل له سبحانه، وهل شكرته بلسانك فأثنيت عليه بما هو أهله، وهل شكرته بجوارحك فاستعنت به على طاعته ومرضاته وتقويت به على ذلك. هذا يسألك الله عز وجل عنه. وأما تحريم الطيبات فلا علاقة له بهذا البتة، لأن التحريم حكم، والمراد بذلك أن يحكم بأن الذي أحله الله على عباده حرام، خالف شرع الله وغير دين الله. كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد، فهذا التحريم الحكم بتحريم ما حل الله هو الذي عتب الله على من فعله وأنكره عليه سبحانه. لكن كون البعض يفهم أن الامتناع من بعض المباحات يدخل، يعني هو امتنع منها خوفا أن يسأل، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فإذا امتنع خوفا أن يسأل فقد حرم الطيبات التي أخرج الله له. نقول هذا خطأ، لأنه ما في تلازم، لأنه امتنع خوفا وخشية لله عز وجل ما يثاب على هذا، لكن لم يعتقد حرمتها، هو يقول ما أريد يعني أحاسب عن هذا، فالله أعطاه أن يتنعم بها وأن يتلذذ بها على الوجه الذي يرضي الله، ولا شيء عليه حتى لو حاسبه الله، يسأله فيجيب. فإذا هو اختار أنه لا يسأل ولم يعتقد التحريم فلا شيء عليه. هذا بالنسبة لكن إذا قاد هذا الامتناع إلى الورع الكاذب فهو ممنوع، والورع الكاذب المبني على الغلو وعلى الشطط التنطع في الدين. ولذلك تجده مثلا يمتنع من شيء ويتكلف في هذا الامتناع. ذكر للإمام أحمد رحمه الله أن رجلا لا يأكل اللوزميج، نوع من الحلوى، فقالوا لا، فقال لماذا؟ قال إنه يقول إنه لا يستطيع أن يؤدي شكرها، أن هذه الحلوى من لذتها وجمالها ما يستطيع أن يؤدي شكرها. إذا جاء ضيف امتنع يأكلها، إذا جاءته هدية امتنع يأكلها، كل ما يستطيع أن يؤدي شكره. فقال أبعده الله، وهل يستطيع أن يؤدي شكر الماء البارد في اليوم الصائف؟ إن لو جاء ينظر بهذه النظرة هو اللزنة الحارة، هذا نوع من الغلو الزائد عن حد. كل من طيبات الله واشكره، وكل من الطيبات واعتقد فضله، وكل من الطيبات واستعن بها على مرضاته ولا يضرك شيئا. قال الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: إنك إن اتقيت الله لم يضرك ما لبست، تلبس الغالي أو الرخيص، تأكل اللذيذ وغير اللذيذ، ما دام عندك تقوى لله وهذا الذي تأكله وتشربه وتتنعم به لا تتجاوز به حدود الله قرت عينك وهيئت نفسك ما دام أن هناك تقوى، فتجده يلبس أحسن ما يلبس وهو من المتواضعين. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا في هذا المثل، فكانوا لما جاءتهم النعم وفتحت الأمصار ما جاءوا يتقشفون مرة ويتركون الدنيا، وإنما أخذوا هذه النعم فوضعوها تحت أقدامهم فتصدقوا بها على الفقراء وواسوا بها الضعفاء وأكلوا منها وشربوا وحمدوا الله على ما أكلوا وشربوا، وكانوا يعني يمنعون النفس أن تجمح، فأن تلبس مثلا لباسا طيبا لكن إذا وجدت النفس تغتر كبحت جماحها، فتجد مثلا بعض من الخير بعض الأخيار ربما يلبس ثوبا طيبا فيجد أنه عجب به فيتصدق به، فهذا لم يحرم طيبات ما أحب الله لبسها وتلذذ بها، فلما وجد النفس تجمح منعها، وقد يمنعها بالقول وقد يمنعها بالتواضع. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يسرع في المسجد حتى يأتي الرجل ويضع يده على رقبته يظن أن به اللمم، يقول رضي الله عنه وما بي الجنون ولكن ما بي إلا الجوع، رضي الله عنه وارضاه من شدة الجوع، لأنه كان لا يشتغل لا ببيع ولا بشراء ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. وقال إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم الصفق بالأسواق وكنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني أشهد إذا غاب. وهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه لما فتحت عليه النعمة وولي في الكوفة وأصبح في نعمة وخير، كان يلبس لبس يوما من الأيام ثوبا جميلا ومشى، فلما دخل أخرج المنديل من أجل أن ينتخب أمام الناس، المنديل لا عادة ينتخب فيه، فلما أخذ المنديل ينتخب قال بخن بخن أبو هريرة يتمخط في الكتان، بخن بخن أبو هريرة يتمخط في الكتان، نفوس سامية نفوس عالية، هذا الذي يأتي أمام الناس وينطق بالتواضع ويفعل فعل المتواضعين من أكمل ما يكون إيمانا وصدقا وإخلاصا لوجه الله، ما يفعل هذا من أجل أن يقال أنه متواضع، لا يفعل هذا وهو في مراتب الإحسان والإخلاص كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يفعل ذلك من أصدق الدلائل على أنه إنسان عاقل وأنه إنسان فاضل، لأنه نظر أن فضله بالله ثم بأخلاقه وقيمه وليس بثوبه ولا بشكله ولا بلونه، إنما بالقيم والمبادئ. ولذلك إذا كان الإنسان عزيزا صالحا مستقيما والله لو لبس المرقع فمكانه في النفوس في سويداء القلوب، ولو أنه أسرف وأجحف وظلم وفجر وآذى خلق الله فمكانه في الحضيض، ولو لبس الوثير ونام على السرير ولو قيل له من القليل والكثير. الحقيقة التي يبحث عنها الناس أخلاق الإنسان وفضائله وشمائله، يبحث عنها عن الإنسان حيا ميتا شاهدا غائبا لا يعرفه الناس لا بلونه ولا بحسبه ولا بنسبه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا الحب والود كله لا يكون إلا بالمبدا. فالشاهد أن الإنسان إذا سمت نفسه وطهرت وزكت وصلحت، لو أنه لبس أحسن ما يلبس أو لبس أضعف ما يلبس وأقل ما يلبس فإنه عزيز بالله عز وجل ثم باستقامته وصلاحه، ولو أنه كان والعياذ بالله على عكس ذلك فلو لبس ما لبس ما ينفعه ذلك الشيء أبدا. ومن هنا ليس هناك تعارض من الآيتين، وقوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم جاءت في سياق ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. كانوا يتفاخرون ولذلك ينبغي أن ننظر إلى سياق الآية، والعلماء يقول سياق السبط محكم، المحكم إليه في الفهم. فكانوا يتكاثرون يتفاخرون، قيل ألهاكم التكاثر، لما يفتخروا يكون الفخر للأكثر، فيقول يتفاخرون بالأحساب والأنساب، أبو أبي فلان الذي فعل وفعل، وجدي فلان الذي فعل وفعل، وأنا ابن فلان وابن فلان وابن فلان. وكانوا حتى في حجهم إذا حجوا يجلسون في المشعر يتفاخرون، كما قال تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي وأشد ذكرا. فهذا التفاخر والتعالي على الناس بيّن الله عز وجل أن صاحبه سيسأل، لأن هذا التكاثر يأتي من النعم، والنعم ينبغي ألا تصرف في التكاثر، فإذا صرفت في التكاثر عذب صاحبها حين يسأل بين يدي الله، لأنه كثر نعمة الله عليه. ما أعطاه الله النعمة لكي يتعالى على الناس، ولا أعطاه الله النعمة لأجل أن يتباهى بها عن الناس. قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل ممن كان قبلكم يمشي إذ أعجبه برد عطفيه، يمشي مختال فقط أعجبه برد عطفيه وأصابه الغروب، فخسف الله به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة، والحديث الصحيح. هذا فقط أعجبه برد عطفيه، وهذا كما يقولون في السيئات القاصرة، وقيل أعجبه برد عطفيه حتى ينتقص الغير، لكن إذا كان هذا مع انتقاص الغير وأذية الغير فما بالك. وعلى المسلم دائما أن يحاسب نفسه. وأما الآية فلا شك أن فيها عظة عظيمة، والله إن مما يحجر الإنسان هذه النعم والمنن المترادفة المتتابعة على الإنسان في صباحه ومسائه وعشيه وإبكاره، بل في كل لحظة وفي كل طرفة عين. أسعد الناس في هذه الدنيا من عرف الله، ومن أعظم ما يعين على المعرفة بالله النعم، لأنك ما تنظر إلى نعم الله عليك في نفسك وأهلك ومالك وولدك ومجتمعك وبيئتك وأهلك وعشيرتك إلا أحببت الله وعظمت الله وأحسنت الظن بالله. فأسعد الناس في الدنيا من عرف قيمة النعمة. الناس اليوم انظر حينما تأتي وتركب في سيارتك، تمشي من الحرم من بيتك إلى الحرم في عز الظهر الهاجرة في شدة الحر، وأنت تنعم بنعمة من الله إذ يرسل لك الهواء البارد. سل نفسك، جرب يوما من الأيام وأن تركب سيارتك في عز الصيف والشتاء، في عز الصيف والحر، أن تخرج على قدميك وتمشي 5 دقائق لكي تعرف قيمة الذي كنت فيه. ثم ليس هذا وحده، تمشي وآمنا في سلبك، معافا في بدنك، وعندك قوت يومك، بل لو عندك فقط كسرة خبز تضعها في فمك فأنت في نعمة من الله عز وجل. لو ما عندك حتى كسرة خبز وعندك عافية في بدنك فأنت في غنى من الله. من الذي اليوم يقف إذا جاء يريد أن ينام ويبدأ من صبحه حينما تقلب من فراشه وقام فتذكر أن الله رد عليه روحه ولو شاء الله لأصبح ميتا، ثم وقف فانططى فتذكر الذي اضطجع على فراشه فقام منه مشلولا، ثم مشى فتذكر الذي وقف ولم يستطع أن يسير، وتذكر الذي وقف فجاءه أمر الله فخر ميتا، ثم ينطلق إلى قضاء حاجته فتذكر الله من حبس عنه بوله وغائطه، فإذا قضى حاجته وحصل له ارتياح تذكر المريض الذي يتعبه، وتذكر من يحمل إلى دورته على حتى يصل لقضاء حاجته، وتذكر الذي يجلس لقضاء حاجته فلا يستطيع أن يزيل الأذى عن جسده حتى يجد من يغسله. أي نعم، هذه كلها فقط في خلال 5 دقائق. تذكر يوما من الأيام وأنت داخل في بيتك وأنت داخل في غرفتك، جرب وأنت ترى هذا المصباح الوهاج الذي ترى به ثقب الإبرة في شدة الليل وظلمائه، لو أنك أطفأت هذا المصباح وقلت أريد أن أتذكر نعمة الله، فأطفأت مصباحك ومشيت في غرفتك لكي تتلمس وتنظر فين تضع يدك وإن تضع قدمك لكي تعرف من الذي أنت فيه. أي نعم هذه؟ النعم في جنب نعمة لا يمكن أن تساويها نعمة، وبجنب منة من الله لا يمكن أن تساويها منة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأنك من أهل الإسلام والتوحيد. كيف لو أن الإنسان والعياذ بالله عاكف على حجر أو شجر أو بقر أو على قبر أو على صنم والعياذ بالله ادعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع، ذلك هو الضلال البعيد. ادعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. تذكر أن الله أعطاك هذه النعمة فأنعم عليك. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا وقف على الصفا يقول اللهم إنك قلت وقولك الحق، كما روى البيهقي بسنده ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما رزقتني الإسلام وجعلتني مسلما فلا تنزعه مني حتى تتوفاني عليه. هذه النعم، نعم الدين، أنك تصلي، أنك تكمل أناس الضلالات العمى. أي نعم تذكر؟ أي نعم أعطاها الله لعباده؟ يحمل الإنسان بين السماء والأرض إلى أطباق السماوات ويرفع بهذا القدر الهائل الذي ينحر في العقول. شخص لو طلع فقط على سطح غرفة، كانوا في القديم لا يطلعون على سطوح الغرف إلا بعناء وكلفة وخوف شديد، لأنه خاف أن يسقط ولا تنكسر رجله ولا يصيبه بلاء. وأنت ترفع إلى أطباق السماء في هذه الطائرة آكل شارب لا تشعر ببرد ولا بحر. أين الإنسان؟ ثم انظر كيف أن الإنسان يسافر إلى مئات الكيلومترات ثم يرجع إلى أهله سالما غانما، يفطر في المدينة ويتغدى في جدة ويتعشى في الرياض، يفطر في جدة ويتغدى أو يتعشى في أصقاع الدنيا في مشارق الأرض ومغاربها. من رأى أمة نزلت من الطائرة فصاحت وقالت يا رب لك الحمد والشكر؟ من الذي ينزل من سيارته في السفر فيقول يا رب لك الحمد، سلمك من المخاوف والأخطار؟ لو أقل خلل في سيارتك لكنت في عداد الأموات، وأقل خلل في الطائرة في كهرباء يمكن يفجرها بين السماء والأرض. من ومن يسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات. لكن من هم الذين يتعظون؟ فنسأل الله بعزة وجلاله أن يحيي موات قلوبنا. وأذكر أن الله أعطاك هذه النعمة فأنعم عليك. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا وقف عن الصفا يقول اللهم إنك قلت وقولك الحق، كما روى البيهقي بسنده ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما رزقتني الإسلام وجعلتني مسلما فلا تنزعه مني حتى تتوفاني عليه. هذه النعم، نعم الدين، أنك تصلي، أنك تكمل الناس في الضلالات العمى. أي نعم تذكر؟ أي نعم أعطاها الله لعباده؟ يحمل الإنسان بين السماء والأرض إلى أطباق السماوات ويرفع بهذا القدر الهائل الذي ينحر في العقول. شخص لو طلع فقط على سطح غرفة، كانوا في القديم لا يطلعون على سطوح الغرف إلا بعناء وكلفة وخوف شديد، لأنه خاف أن يسقط ولا تنكسر رجله ليصيبه بلاء. وأنت ترفع إلى أطباق السماء في هذه الطائرة آكل شارب لا تشعر ببرد ولا بحر. أين الإنسان؟ ثم انظر كيف أن الإنسان يسافر إلى مئات الكيلومترات ثم يرجع إلى أهله سالما غانما، يفطر في المدينة ويتغدى في جدة ويتعشى في الرياض، يفطر في جدة ويتغدى ويتعشى في أصقاع الدنيا في مشارق الأرض ومغاربها. من رأى أمة نزلت من الطائرة فصاحت وقالت يا رب لك الحمد والشكر؟ من الذي ينزل من سيارتي في السفر فيقول يا رب لك الحمد، سلمك من المخاوف والأخطار؟ لو أقل خلل في سيارتك لكنت في عداد الأموات، وأقل خلل في الطائرة في كهرباء يمكن يفجرها بين السماء والأرض. من ومن وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات. لكن من هم الذين يتبعون. فنسأل الله بعزة وجلال أن يحيي موات قلوبنا. وأعظم نعمة نعمة هذا الدين وأن تطلب العلم وأن تسمع وأن تقرأ. ولذلك الشيطان يأتي لطالب العلم وجالس المجلس ويشعر بالسعامة والبلل، لكنه حينما يتفكر ويتذكر ويذكر نعمة الله عليه وأن الله أنعم عليه بنعمة عظيمة زاده الله. ولذلك انظر للأولين وكبار السن كيف كان الواحد منهم، والله الذي يقول إن الناس تعيش بالمال كذاب، ومن يقول إن الناس تعيش بالبناء والأمانة كذاب. ما تعيش الناس بشيء أعظم من الإيمان بالله ثم القناعة والغنى بالله عز وجل. وتجد الأولين كبار السن والقدماء الرجل منهم يعيش وليس عنده إلا الريال في يومه وهو من أسعد الناس، لأنه يعرف قيمة النعمة ويعرف قيمة الشكر. تجده يقوم يقول لك الحمد لله، يجلس الحمد لله، يمسي يصبح، فتجد الراحة والطمأنينة تحفه من جميع جوانبه في شكر. والله من فوق سبع سماوات وعد كل من شكر أن يزيده، فتجده في زيادة. والعكس، تجد الشاب الآن يركب السيارة الوثيرة الغالية وهو في نعمة من الله، لا يحس أنه يركب هذه السيارة، يريد ما هو أغلى منها وأحسن منها، ما ينظر إلى نعمة الله، ولكن ينظر والعياذ بالله كأنه استوجب على ربه أن يزاد. هذا هو الذي يريده الشيطان. دائما انظر إلى أنت، والله إنك تعيش في بيت لو تجد فيه مكيف صحراوي أو مكيف عالي تقول أين أنا، حينما تتذكر الأمم الماضية الذين كانوا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ويخش الإنسان بالمروحة حتى ينام. فاحمد الله على النعم، أشكره على المنن، يتأذن سبحانه بالمزيد. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال أن يبارك لنا في نعمه، أن يرزقنا شكرها، وأن يجعلنا من المثنين عليه بما هو أهل فيها، وأن يحسن لنا العاقبة فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله